بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا اليوم من حل المناسخة، طبعا مرينا على الأولى والثانية، وعرفنا أن الثانية تشبه هي طريقة تصحيح الانكسار، ثم الثالثة، وقلنا الثالثة تشبه الثالثة من المناسخة تشبه مسألة الرد، وتشبه كذلك مسألة الغرقاء والهدم. بقي علينا ثلاثة مسائل متشابهة أيضا، وهي المفقود والحمل والخنثى المشكل. هذه الثلاثة متشابهة، هذه إن شاء الله في الغد، لأن طريقة الحل واحدة، قاعدة واحدة في الحل. ويبقى علينا أيضا ميراث ذوي الأرحام، وبهذا ننتهي من هذا المقرر. ويكون عندنا اختبار في الأسبوع القادم، وهذا يعتمد على الحضور، كم شخص أو من منكم يعني يعزم وينوي على حضور الاختبار، من منكم ناوي حضور الاختبار، كم العدد؟ لا الأسبوع القادم، نعم الأسبوع القادم، يعني أقترح أن يكون الاختبار يوم الجمعة، مناسب بقول الجمعة الماضية القادمة، الجمعة القادمة. لا بعيد، لا، لأننا نريد أن نختبر، يعني هو الجمعة إيش المشكلة فيها؟ مسافرين، والسبت طيب، الاختبار الجمعة، من الذي لا يناسبه الجمعة؟ إيه الجمعة القادمة، الجمعة التي ستأتي بعد العشاء، ها؟ كيف؟ غير مناسب، اللي يقول غير مناسب الجمعة. طيب السبت، إذا نجعله السبت، من الذي يراه غير مناسب السبت؟ لا يعني مهم، فين أجيب لكم زمن؟ ها؟ أنا أسمع، أنا أقترح الآن أن يكون اختبارين، مش اختبار واحد، تبغى واحد؟ أنا أريد اختبارين. لماذا؟ الاختبار الأول في جميع الفرائض إلى الانكسار، والثاني هذا الأول ويكون يوم الجمعة، هكذا أقترح، والثاني يكون في المسائل الأخرى، وهي الجد والإخوة، ثم المناسخات اللي أخذناها اليوم، المناسخات والرد والغرقة، والذي سنأخذه إن شاء الله في الغد، المفقود والحمل والخنثى وذوي الأرحام، مسائل معدودة سنكتب لكم فيها، تكتبونها، نقول هذه اختبارها في اليوم الثاني، لأن الأول الاختبار الأول سيكون فعلا في الفرائض، فعلا في المواريث، تقسيم المواريث، والثاني هو ما هي مسائل حساب. ولا ننسى أن الثاني مبني على الأول، فإذا أتقنت الأول واختبرت الأول ثم اختبرت الثاني، ففي الحقيقة أنت جالس تختبر أيضا في الأول، لأن المسائل المناسخات والحمل والمفقود وراء تعتمد على معرفة الفروض والعصبة والحجب، كلها ستتكرر معنا، فهذا يعطيك فرصة أنك تذاكر جزء بتركيز ثم تركز على الجزء الآخر، فمناسب هذا ولا غير مناسب. فإذا كان اختبار، نعم، إذا في يوم واحد ما استفدنا شيء، أنا أبغاك تذاكر تركز على حل المسائل، والمذكرة مليئة بالحلول بالمسائل طبعا غير المحلولة، المذكرة طبعا لها حلول، يعني الجزء هذا غير المحلول له القسم الثالث المحلول، لكن هذا سيخرج إن شاء الله أدفع به للمطبعة ويطبع. طبعا تغيرت المذكرة مع الدورة، تقدم وتأخرت أشياء وعيدت أشياء وغيفت أشياء، فنقول الاختبار يكون يوم السبت. طيب اسمع، السبت والأحد، يعني الأول السبت والثاني يوم الأحد، ثم الحفل الختامي يوم الثلاثاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ننتهي. مناسب هذا. خلاص نتفق على هذا، يعني يكون يوم السبت الاختبار الأول والثاني يوم الأحد، والحفل الختامي الذي تعلن فيه النتائج وتوزع فيه الشهادات هذا يوم الثلاثاء. وأظن أنه بعد فين الإخوان، أظن بعد الاختبارات الماضية متى كانت، بعد المغرب ولا بعد العشاء؟ بعد المغرب. إذا يكون بعد المغرب، ما عدا الحفل الختامي يكون بعد العشاء إن شاء الله، نؤكد على هذا. طيب تفضل. طيب انتوا حلوا، انتوا حلوا الليله ان شاء الله، وفي الغد نجتمع باذن الله نجتمع. طيب دعونا نقرا الان الكتاب. اين القارئ؟ الشيخ محمد تقرا؟ قال كتاب الفرائض جاهز. طيب قال الفرائض، الفرائض هي طبعا جمع فريضة، والمقصود به كما قال المصنف هي العلم بقسمة الميراث. ضع هذا بين معطوفتين، معنى الفرائض ما هي؟ جمع فريضة، والمقصود به العلم بقسمة الميراث. أكمل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث. نعم. أسباب الإرث، مر معنا أن أسباب الإرث ثلاثة فرقموها. صدق. رحم، رحم يعني قرابة النسب. ونكاح، وهو عقد الزوجية. وولاء، والولاء ما هو الولاء؟ العتق، عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه. نعم. والورثة بفرض. نعم. وعصبة. الآن ذكر طريقة التوريث، يقول الميراث يكون بثلاثة طرق، ذو فرض واحد، وعصبة الثاني، ورحم الثالث. ما هو الرحم؟ احنا ما درسنا الرحم. الرحم هذا يكون هو ذوي الأرحام، هذا الدرس اللي ما قرأناه الآن. فميراث ذوي الأرحام خلاف فيه، إذا لم يوجد أصحاب فروض ولا عصبة من الذي يرث؟ فخلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول الذي يرث عند عدم أصحاب الفروض وعدم العصبة هم ذوي الأرحام. لماذا؟ لأن إن كان فيه عصبة العاصب يأخذ كل المال ولا لا؟ طيب ومن يوجد صاحب فرض وعصبة، فصاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي يأخذه العاصب، إذا ما في للرحم. إذا ما وجد إلا أصحاب فروض فقط وزاد جزء من المال، ما في عاصب يرد عليه. إذا متى يتصور أن يرث ذوي الرحم؟ إذا عدم، عدم الفرض والعاصب، إلا الزوج أو الزوجة، يعني صاحب الزوجية. فإن وجد في المسألة صاحب زوجية فقط، ما في فرض، ما في أصحاب فروض آخرين ولا عصبة، إيش نسوي؟ نعطي صاحب الزوجية فرضه والباقي نرد عليه ولا ما في رد عليه؟ احنا قلنا ما يرد على الزوجية. إذا أين سنلجأ؟ إلى ذوي الأرحام. إذا نلاحظ أن ذوي الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض إلا صاحب الزوجية، وهو الزوج أو الزوجة. أكمل يا شيخ. فذو الفرض عشرة. طيب رقم هؤلاء العشرة. نعم. الزوجان هذا واحد واثنين. نعم. والأبوان ثلاثة وأربعة. الأبوان يعني مين؟ الأب والأم، يقال هذا التغليب، كالقمران، كالقمرين، يقال القمران على الشمس والقمر، والعمرين أو العمران هما أبو بكر وعمر، باب التغليب. نعم. والجد هذا الخامس. والجدة السادس. والبنات السابع. وبنات الإبن ثمانية. والأخوات من كل جهة تسعة. والإخوة من الأم هذا العاشر. أكمل. فللزوج النصف. الآن ذكر أو سيذكر ميراث الزوج، ما هي أحوال الزوج؟ قال فللزوج النصف متى؟ نعم. ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع. قال فللزوج النصف ومع وجود الولد أو ولد الابن وإن نزل الربع، معنى النصف مع عدم وجود الفرع الوارث أكمل. وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. نصف حاليه فيهما معنى الحال الذي يأخذ فيه الزوج النصف عدم الفرع الوارث تأخذ الزوج الربع، وفي الحال الذي يأخذ الزوج فيه الربع وهو وجود الفرع الوارث تأخذ الزوجة النصف. نعم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض. الآن سيذكر أحوال الأب والجد، فرقتم الأحوال. قال السدس هذا رقم واحد، متى السدس؟ أكمليش السدس بالفرض مع ذكور الولد. مع ذكور الولد يعني إذا كان هناك للميت من بنت لا ابن أو ابن أو ابن ابن وإن نزل. نعم. أو ولد الابن. نعم. ويرثان بالتعصيب. تعصيب اثنين، هذه الحالة الثانية للأب والجد. الحالة الأولى السدس مع وجود الفرع الذكر، والتعصيب متى؟ مع عدم الفرع أصلا. نعم. مطلقا يعني مع عدم الولد وولد الابن. طيب. والثالث الحالة الثالث قال وبالفرض والتعصيب، اكتب رقم ثلاثة، مع من؟ إناثه. مع الإناث، مع إناثهما. واضح المسألة؟ إذا الأب وجد له ثلاث حالات، إما السدس وإما عاصب فقط وإما يجمع الاثنين. متى يكون له السدس؟ تعرفون متى؟ تعرفون متى؟ إذا وجد تقول إيش؟ فرع وارث ذكر. ليش؟ ليش يكون هو صاحب السدس ولا يكون عاصب؟ لأنه لأن الابن أقرب منه في التعصيب، أقرب كيف؟ من حيث الجهة، فهمتوا؟ لذلك أخذ السدس. لكن إذا عدم الابن ووجدت البنت فيكون هو له سدس، والباقي بالعصبة من أقرب عاصب هو أصبح. أكمل يا شيخ. فصل الفصل هذا أكتب عنده فصل في الجد والإخوة. أكمل يا شيخ الآن. الجد والإخوة لا تنسوا الآن، بس نذكر بالقاعدة وأفضل أن تكتبوها في الكتاب اللي هي الرسمة التي رسمناها. من غير صاحب فرض فله المقاسمة أو الثلث الأحظ الأفضل، مع وجود صاحب فرض إما السدس فأقل، أن يكون الباقي بعد الفرض سدس فأقل فيكون بجد السدس ويسقط الإخوة، وإما أن يكون الباقي بعد الفروض سدس فأكثر فيخير الجد. عفوا أنا أخطأت، سدس أكثر خطأ، أكثر من السدس. أو يكون بعد أصحاب الفرض أكثر من السدس فيخير الجد بين ثلاثة أحوال: مقاسمة، ثلث الباقي، سدس المال. الآن اكمل. والجد لأب وإن على فاكرة. وجد نعم لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب كأخ منهم. ولد أبوين يعني أخ شين، أكتب أخ شين. نعم. أو أب كأخ منهم. لحظة، ولد أبوين يعني من أخ شين أو إيش يعني أخ شين؟ شقيق. أو أخت شقيقة كذا. أو أب يعني أخ لأب أو أخت لأب، هذا ولد الأبوين، لأن الولد يطلق على الذكر وعلى الأنثى. قال كأخ منهم، هذا على المذهب الثاني وليس على الأول، وعلى الأول نقول يحجبهم، هو مثل الأب. طيب أكمل الشيء. فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال يعطيه. إذا أكتب عند المقاسمة واحد وعن ثلث المال اثنين، معنى عشان نعرف أن هذه الخيارات له، يأخذ الأفضل. إن نقصته المقاسمة عن الثلث أخذ الثلث، وإن زادت المقاسمة على الثلث أخذ المقاسمة، إذن يأخذ الأفضل. طيب أكمل يا شيخ. ومع ذي فرض بعده الأحض من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل. رقم هذا المسألة، المقاسمة ثلث ما بقي سدس الكل. أكمل. فإن لم يبق سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. إلا في الأكثرية. وش هي الأكثرية؟ تحل الأكثرية هنا عشان يرسموها. الأكثرية ما هي؟ الأكثرية اكتبها الآن، زوج وأم وأخت وجد، أي كان، بس ما تكون الأم. طيب زوج وأم وأخت وجد، الزوج كم له في هذه المسألة؟ النصف، ضع النصف. والأم كم لها؟ الثلث. والأخت كم لها؟ أخت النصف، أحط لها النصف. والجد كم له؟ السدس. على المذهب الأول إيش نقول؟ نقول الجد عاصب والأخت محجوبة، ليس كذلك؟ وعلى القول الثاني هذه يسمونها الأكدرية، كدرت أصول زيد. طيب الآن أقسم التركة، المسألة من كم أصبحت؟ من ستة، ثلاثة واثنين وثلاثة وواحد. الثلاثة واحد ضعها حطها في داخل، فكلها اثنين مع بعض. طيب الآن المسألة هذه فيها عول، كم مجموع السهام؟ إذن عالت إلى تسعة. ما أنصح فوق، اكتبها جنبها لأنها مصح، مصح بدل الستة. خلاص خط مائل تسعة. طيب الشجرة هذه كتبتوها خلاص نمسحها؟ ها اكتب لي شوف عشان نمسحها، احتاج السطور. طيب الآن صارت عالت إلى تسعة. الأخت في هذه المسألة الآن ترث كم؟ أكثر من إيش؟ من الجد، في ذلك لا يصح. فماذا نفعل؟ اجمع الاثنين الثلاثة وال خلي اكتب أربعة جدات، شوالي أربعة، نصيب الأخت مع الجد أربعة. هل الأربعة الآن الجد لازم يقاسم الأخت، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، كم رؤوسهم؟ لا ما هي اثنين، ثلاثة. إذا حط الرؤوس ثلاثة. كيف نصحح المسألة؟ جينا في انكسار على فريق واحد، كيف نصحح المسألة؟ نضرب الثلاثة فين؟ في خط خط لا لا لا بعد خط إيه لا لا لا لا خط إلى أسفل خط عشان أسفل. طيب أضرب الثلاثة في التسعة. إذا كيف نصحح المسألة يا إخوان؟ ثلاثة نضربها في إيش؟ في تسعة. ثلاثة في تسعة طبعا وضع خاطئ يا شيخ، حطوا فوق التسعة عشان 27. واضح يا إخوان؟ كيف نصحح المسألة؟ أنتوا صححوها مو أنا. نضرب الثلاثة في كم؟ في الستة. الثلاثة نضربها في الستة في التسعة، لأن المسألة أصل المسألة تسعة، ثبت على تسعة مش على الستة. نعم. فإذا ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في اثنين بستة. كم باقي؟ كم الباقي؟ ها؟ 12. ال 12 كيف نقسمها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثمانية للجد وأربعة للأخت. هذه يسمونها الأكدرية، هكذا خلاص. إذ جاءت هذه المسألة تحل بهذه الطريقة، وبالطريقة الأولى أن نحجب الأخت بال أكمل يا شيخ. ولا يعول ولا يفرض الأخت معه إلا بها. بها يعني بالأكدرية. لا يعول إلا في الأكدرية، يعني لا يعول في مسألة الجد مع الأخت إلا في الأكدرية. هذه معالة ولا لا؟ دخلها العول. يقول ولا يفرض، لا يختلف، بس هذه المسألة كما هي تحفظ غير ما كما هي أكيد. فإن كذلك نفس الحكم حكمنا قلنا أخت. يقول ولا يعول في مسألة جد مع الأخت إلا في الأكدرية، ولا يفرض للأخت إلا في الأكدرية. أما في غير الأكدرية لو غير هذه ما يفرض لها، ما نعطيها فرض، وإنما سندخل إما في مسألة مقاسمة أو مسألة نعم إما مقاسمة الجد يأخذ الأفضل من المقاسمة أو سدس المال أو ثلث الباب. أسمي يا شيخ. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين. قف. يقول وولد الأب، يعني هذا الحكم القاعدة اللي رسمناه هنا في الشجرة هذه تنطبق على من؟ على الإخوة الشقاء مع الجد إذا انفردوا، أو الإخوة لأب مع الجد إذا انفردوا، نفس الحكم. المشكلة إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، من الأولى؟ الأشقاء. طيب أحيانا قد يحتاج الأشقاء إلى الإخوة لأب يدخلونهم معهم لكي ينقصوا حفظ الجد. هذه نسميها المعادة، فيدخلون يعتدون بالإخوة لأب في مواجهة الجد. فالأشقاء الآن يدخلون الإخوة لأب، أنقصوا الجد، بعد ما ينقصوا الجد يأخذونهم حفظتهم على أنه معهم من؟ الإخوة لأب. فإذا أخذوا الحصة أخرجوا الإخوة لأب وأخذوا واستفردوا هم بهذه الحصة، هذه يسمونها المعادة. كل هذا الكلام على المذهب الثاني. على المذهب الأول الجد يحجب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. أكمل يا شيخ. فإن اجتمعوا فقاسموه. فإن اجتمعوا، اكتب عندها يعني عنوان جانبي المعادة وأكمل الآن. فإن اجتمعوا فقاسموه، يعني قاسموا الجد، أخذ عصبة ولد الأبوين. طيب أسمع، أخذ عصبة ولد الأبوين اللي هم الأشقاء، ولد الأبوين أكتب عندها الأشقاء، ما بيد ولد الأب، وطردوهم. طيب ليش أدخلوهم؟ أدخلوهم عشان ينقصوا الجد، استفادوا منهم ثم أخرجوهم. هذا اجتهاد، والقول الأول قلنا الجد يحجب الإخوة. أكمل الشيخ. وأنثاهم اكتب عندها، أي تأخذ أنثاهم، قول وأنثاهم أي تأخذ أنثاهم تمام فرضها، وأنثاهم أي تأخذ أنثاهم أنثى ولد الأبوين. هذا في حالة اجتماع ولد الأبوين، يعني الأشقاء، تبين الأشقاء مع الإخوة لأب، إذا احتاجوا إليهم في المعادة إيش يصير؟ يدخلون معهم يأخذون حصتهم، ينقصون الجد ويأخذون حصتهم ثم يخرجون. واضح هذا؟ لكن لو كان الإخوة لأب معهم شقيقة أنثى، ما معهم شقاء، معهم شقيقة واحدة، إيش يصير في هذه الحالة؟ الشقيقة تدخل أولاد الأب معها وينقصون الجد، يأخذون الحصة. الآن تسوي الشقيقة، تخرجهم، تأخذ نصف النصف نصيبها وتعطيهم الباقي. طيب إذا كانوا أكثر من شقيقة ستأخذ الثلثين، وإن بقي شيء يأخذوهم، لكن ما أظن يبقى شيء، يأخذ الإخوة. هذا معنى وأنثاهم أي تأخذ أنثاهم تمام فرضها، اكتب عندها حتى تتضح، تمام فرضها، وهو النصف لواحدة أو الثلثان للأكثر. لكن إذا أخذت الثلثين ترى ما يبقى شيء للإخوة. قال وما بقي لولد الأب. فهنا المعادة الآن، إذن المعادة إن اجتمعوا يعني الأشقاء والذين هم لأب فقاسموه أي قاسموا الجد، أخذ عصبة ولد الأبوين يعني أخذ الأشقاء ما بيد ولد الأب وأخرجوه، لهم عصبة هم أولى. وأما إن كان ولد الأب مع شقيقة واحدة، بعد ما تأخذ حصتهم يأخذون حصتهم وينقصوا الجد، تأخذ الشقيقة نصفها لأن هي ثلاثة أكثر من النصف، فتأخذ نصف فرضها النصف وتعطيهم الباقي. وإذا كانت الشقائق أكثر من واحدة أخذت الثلثين والباقي للعصبة، لكن لم يبقى شيء. أكمل يا شيخ. فصل. نعم. وللأم أكتب في أحوال الأم، فصل يعني في أحوال الأم، الأم في أحوال الأم، الفصل الذي قبله كتبنا في الجد والإخوة، كتبنا هذا العنوان فصل في الجد والإخوة. طيب خلاص، إذن فصل في أحوال الأم. أكمل يا شيخ. للأم السدس واحد، هذا الحال الأول. نعم. مع وجود ولد أو ولد ابن. نعم. أو اثنين من إخوة أو أخوات. نعم، مر معنا هذا في الفروض. نعم. والثلث مع اثنين، هذا الحالة الثانية، والثلث هذا رقم اثنين. نعم. والسدس مع عدمهم، الثلث مع عدم يعني عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة. قال والسدس مع زوج وأبوين، تذكرون هذه المسألة ايش اسمها؟ هذه احدى الغراوين. تفسير الغراوين ما لها سدس، لها ثلث الباقي، لكن حقيقة الامر في المسألة تصبح مثلا ستة و ها؟ وتأخذ هي واحد. اكتب عند قوله والسدس اي ثلث الباقي، والتعبير بثلث الباقي هو الصحيح، لكن يقول هو سدس لان في الواقع سيكون نصيبها نعم ها والسدس. والسدس قال مع زوج وابوين في مسألة الزوج والاب والام، المسألة من ستة قلنا. مسألة الغراوين تذكروها كيف نحلها؟ اب وام وزوج، تحلها يا شيخ؟ خلاص انسح هذه الان. اب وام وزوج، للزوج النصف وللام ثلث الباقي والاب عاصب، فالمسألة من ستة، ثلاثة وواحد واثنين إيه؟ نصف ثلث ثلث العين. طيب المسألة من ستة، وإذا كانت زوجة قال والربع اكتب عندها أي ثلث الباقي مع زوجة وأبوين وللأبي مثلها، يعني ضعف ما للأم، أصبحت الأم كم حال لها؟ إما سدس وإما وإما ثلث ناقص أنت. طيب من أربعة، لكن أعطيهم في الأولى الزوج ثلاثة واحد اثنين واحد اثنين واحد، أفصل بين مسألتين بخط كذا فاصل. طيب خلاص. ليش قال المصنف والسدس مع زوج وأبوين؟ الزوج في مسألة الزوج كم للأم؟ ثلث الباقي. كم يساوي في الحقيقة؟ واحد من ستة يعني سدس، لهذا قال هي ليس لها سدس. ترى التعبير بالسدس قد يفهم خطأ أو يوهم أنها تستحق السدس، لا تستحق السدس، هي تستحق ثلث الباقي، إلا أن ثلث الباقي وافق أن يكون سدسا، فتعبير المصنف بالسدس موهم وليس سدس، وتعبيره بالربع كذلك موهم هو ثلث الباقي، إلا أنه اتفق في مسألة الزوج أنه سدس ومن مسألة الزوجة أنه ربع. أكمل يا شيخ. فصل، أكتب في ميراث الجدة. نعم. ترث أم الأم واحد، وأم الأبي اثنين، وأم أبي الأبي ثلاثة. قلنا أن الجدات الوارثات كم؟ ثلاثة. نعم. نعم. وإن علونا أمومة السدس. نعم. فإن تحابين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها. فإن تحابين فبينهن، يعني الجدات تحابين في درجة واحدة مثل أم الأم وأم الأب يقتسمان، إن وجدت معهم أم أبو الأب ما تنقسم، هذه بعيدة، نعطي القريبة، نعطي الثنتين القريبات. قال فإن تحابين فبينهن، متى ممكن اتحدن الثلاثة ويتحابين الثلاثة؟ إن كانت أم أم أم مع أم أم أب مع أم أب أب يتحابين فيقتسمن السدس بينهن بالسوية. أكمل يا شيخ. وترث أم الأب والجد معهما. عندك ومن قربت فلها وحدها. طيب ومن قربت فلها وحدها، لو كانت واحدة أقرب من الثانية الأقرب تأخذ. وترث أم الأب والجد معهما، اكتب عندها عند قوله معهما أي مع الأب والجد، يعني لو المسألة فيها أب وفيها أم الأب ترث أم الأب مع الأب ولا لا؟ ترث. فهمتوا؟ يعني لا، ما نقيسها على مسألة الابن مع ابن الابن، هل الابن يرث معه ابن الابن؟ ما يرث معه. وكذلك نعم تحريب الأم، وكذلك يقول أنه الأم أو الجدة ترث مع وجود الأب وترث مع وجود الجد وترث مع وجود العم. أكمل الآن. كالعم، كمع العم أو كالعم، يعني إذا ترث الجدة مع هؤلاء الثلاثة. نعم. وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس. نعم. كيف بقرابتين؟ قد تكون الجدة ذات قرابتين، ومثل المصنف قال فلو تزوج بنت خالته. نعم. فجدته أم ولدهما. إيه؟ أم ولدهما، إذا كان هو متزوج ابنة خالته فأمها الآن جدته هو، ما هي قرابتها لولده، لابنه مثلا او لبنته؟ جدة من جهتين، تعتبر ام وتعتبر ايضا ام اب، فترث من جهتين. فهمتم؟ طيب كيف لو كان الرجل متزوج بنت الخالة، فجدته يعني أم أمه، أم أمه، هي أم أمه وأم أم الزوجة كذلك، فبالنسبة للولد هذه الجدة تعتبر ليس جدة واحدة، تعتبر جدتين، تعتبر أم أم أم وأم أم أب، هذا هو وقرابتين. فترث لو كان معها جدة ثانية بقرابة واحدة هكذا، لا معنى، فترث تأخذ بالقرابتين. أكمل وإنت ما في ترضين يا شيخ، بس إنه في المزاحمة لما يكون معها جدة ثانية كأنها سنتين، هي لو ما في إلا هي الوحدة، جدة الوحيدة هي الأقرب أو هي الموجودة، ستأخذ السدس. لكن لو كان معها واحدة تنافسها سنقسم، الأصل أن نقسم السدس بينهما، بين جدتين، لو عندك جدتين السدس بينهما، لكن لو كانت إحدى جدتين لها قرابتين فلها ثلث السدس. ها؟ في نقسم السدس ثلاث أو ثلاث أقسام، هي لها سهمين نعم. أكمل يا شيخ. وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم وأم أبي الأب. نعم، يعني ثلث بالقرابتين، كذلك بنت العمة. أكمل يا شيخ. فصل. أكتب في ميراث البنات وبنات الابن والأخوات، ميراث البنات وبنات الابن والأخوات. السؤال، البنات وبنات الابن والأخوات الشقيقة والأب، هؤلاء نسميهم إيش؟ عصبة إيش؟ لا، ما هي مع الغير، عصبة إيش؟ بالغير. نعم أكمل. والنصف فرض بنت وحدها، هذا الأول، وحدها، قول وحدها يعني عدم المعصب وعدم المشارك. أكمل. ثم لبنت ابن وحدها، قول وحدها يعني عدم معصب وعدم مشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى. نعم. ثم لأخت لأبوين يعني شقيقة، أو لأب وحدها. نعم. والثلثان عندما قال وحدها كذلك، يعني عدم معصب أو عدم مشارك أو عدم أحد يحجبها، عدم بنت لأنها تحجب وحدها، لما قال وحدها يعني الميت ما ترك من؟ ترك أخت شقيقة، هذه وحدها، لكن لو ترك الميت أخت شقيقة وبنت أصبحت وحدها؟ ما أصبحت وحدها، معها غيرها، فإذا كان معها غيرها سننظر في من معها وأثره في إرثها. أكمل يا شيخ. والثلثان لثنتين من الجميع، من الجميع اكتب عندها، يعني من البنات، بنات الابن، الأخوات شين، الأخوات لأب، أربع. أكمل يا شيخ. فأكثر إذا لم يعصبن بذكر. نعم. والسدس، أما إذا عصبن بذكر فلا يرثن الثلثين، معناه لو كان في المسألة أختين أو بنتين كم لهن؟ الثلثات. طيب بنتين وابن معهم، ما نقول الثلثين الآن، خلاص عصر ذكر في حظ الأنثيين. أكمل. والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت، مع البنت مشايخ، هذه ايش نسميها؟ لا لا، تكملة للثلثين، لأن الثلثين للبنات، فإن وجدت بنت واحدة أخذت النصف، وبنت الابن تأخذ الثلث لتملك الثلثين. نظيرها مين؟ نظير هذه مين؟ الأخت لأب، الأخت لأب، معناه ثنتين عندنا، ثنتين من الإناث النازلات. مين هي النازلة؟ بنت الابن أنزل من البنت، والأخت لأب أنزل، طبعا ما هي أنزل لكنها أضعف، يعني ما هي نزول. طيب أكمل. وليقت فأكثر لأب مع أخت لأبوين. نعم. مع عدم معصب فيهما، مع عدم معصب فيهما، كيف هذا؟ لأنه لو كانت المسألة بنت لها النصف، بنت الابن معها كم لها؟ السدس. طيب هب أن بنت الإبن معها أخوها ابن هل تأخذ السدس؟ لا، ستكون عاصبة الآن، عصبة بالغير، فتلك للذكر متحضرا فيه. هذا معنى أكمل الشيخ. فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن. نعم، إيش يعني هذا؟ فإن استكمل الثلثين بنات أو هما، من هما؟ يعني بنت لها نصف وبنت ابن لها السدس، وهناك من هو أنزل، مثل من؟ بنت ابن ابن. فنقول الأخير النازلة هذه تحجب، تحجب بماذا؟ لأن الثلثين استكملا، إما استكملا لوجود بنتين أخذ الثلثين ابتداء، أو استكملا ببنت وبنت أنزل. واضح مثل الإخوان؟ طيب تحتاج إيه لو وجد معصب أكمل الشيء. إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. انتبهوا لمسألة أنزل، إن عصبهن ذكر بإزائهن ما في إشكال، لكن الأنزل، الأنزل يعصب إن احتاجت. متى تحتاج؟ تحتاج إذا كان ستحجب، هذا هو الحاجة. أما إن كانت وارثة فهي غير محتاج. واضح؟ هذه القاعدة فقط في من؟ في العصبة بالغير. العصبة بالغير كم؟ أربعة، منهم البنت. البنت ما تحتاج اللي أنزل منها أبدا غيرها. بنت الابن هي اللي ممكن تحتاج أنزل منها غيرها. الشقيقة ما تحتاج الأنزل أبدا، لأنها ما يعصبها إلا أخوها المساوي لها فقط. الرابعة الأخت لأب ما يعصبها إلا أخوها المساوي لها. إذا مسألة الأنزل صورها فين؟ في بنت الإبن فقط. قد تحتاج لمن هو أنزل إن كانت محجوبة، لا إرث لها، فيعصبها من أنزل. وإن كانت وارثة فلا تحتاج للأنزل فلا يعصبها. أكمل الشيخ. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن. إيش يعني الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين؟ إيش بهم؟ يأخذون مع الشقائق معنا. نعم، تكمل الثلثين يعني يكملن الثلثين. أكمل الشيخ. والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. بارك الله فيكم، هذا إيش نسميه؟ قال والأخت فأكثر، أكتب عندها شه يعني رمز، احنا نرمز بالشين يعني شقيق، واذا كتبنا شه اختصارا شاتا يعني شقيقة. طيب والأخت فأكثر تشمل الشقيقة او الأخت لأب. يقول ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت، قوله البنت يدخل فيها البنت وبنت الابن. اكتب هذا احسن عشان لا تعتمد على الذاكرة وانما تعتمد على المكتوب ثم بعد ذلك تدخله في الذاكرة. فإن قوله والأخت اكتب عندها أي شقيقة أو لأب، وعند قوله عن فرض البنت تكتب عندها ها أو بنت الابن أي وإن نزلت أي وإن أو اكتب أي بنت أو بنت ابن. فأزيد السؤال، هذا إيش يحتاج عنوان جانبي؟ عصبة بإيش هذا؟ وإيش القاعدة فيها؟ الشاهد ما هو؟ والأخوات إن تكون بنات فهن معهن معصبات. طيب أكمل يا شيخ. وللذكر والأنثى من ولد الأم السدس. ولد الأم اكتب عندها أخ أو أخت. نعم السدس. نعم أو أخ لأم. نعم قال السدس. إيه وللاثنين فأزيد الثلث يعني منهما من ولد الأم. نعم الثلث بينهم بالسوية. ما معنى بالسوية؟ يعني ما في للذكر مثل حظ الأنثيين. وهنا قاعدة، للذكر مثل حظ الأنثيين هذا متصور في كم حالة؟ حالتين بس؟ لا ما هي في حالتين، لا ما هي في أربعة، ما هي في واحدة، في أربعة، في أربعة للذكر. من اللي يرث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ البنات والأخوات. كم عددهم البنات والأخوات؟ أربعة. البنت مع الإبن للذكر مثل حظ الأنثيين. وش غيرها؟ بنت الابن مع ابن الابن للذكر متحضرين فيه. ثلاثة الشقيقة مع الشقيق. ثلاثة أربعة الأخ لأب مع الأخ لأب. هذا للذكر متحضرين فيه. واضح؟ لكن تقول غيرهم في غيرهم ما في لهؤلاء الأربعة فقط، هذا للذكر متحضرين فيه. أكمل يا شيخ. فصل في الحجب. في الحجب. طيب الحج قلنا كتبنا تعريفه هناك، منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية وهذا اسمه حج حرمان، أو من أوفر حقه وهذا حج نقصان. تفضل يا شيخ. تسقط الأجداد بالأب. نعم، لأن الأب أقرب. نعم. والأبعد بالأقرب، يعني الأبعد من الأجداد بالأقرب. نعم. والجدات بالأم. والجدات بالأم. نعم. وولد الابن بالابن. نعم، لأنه أنا بس مستعجل الآن، يعني ما ولا مفترض أن يبين الآن، لما نقول جدات الأجداد بالأب بالجهة ولا بالقرب ولا بالقوة؟ الأجداد بالأب على القول الأول بالقرب، وعلى الثاني بالجهة، لأن الأجداد في مع الأخوة على القول الثاني. طيب الجدات بالأم هذا قرب إيش؟ هذا ما هو قرب يوم، هذا قرب لأن الأم أقرب. طيب ولد الابن بالابن أكمل، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأبن. ولد الأبوين يعني مين؟ يعني الشقيق. طيب أكمل. وولد الأب به، يعني ولد الأب اللي هو لأب، يعني الأخ لأب. نعم. وبالآخر أبوين أو الأخ لأب، بهم يعني بما سبق، وبالآخر أبوين يعني بالشقيق. طيب تفضل. وولد الأم، وولد الأم سيكون أخ لأم أو أخت لأم. نعم. بالولد وولد الابن، أو بالولد يعني من هو الولد؟ الابن أو البنت. نعم، بالولد ذكر الأنثى، بالابن أو البنت. طيب أكمل. وولد الابن وبالأبي وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. ويسقط به، اكتب عند قوله به أي الجد، كل ابن أخ وعم. ايش تفهم من هذا؟ معناه أن الجد يحجب من؟ يحجب ابن الأخ، لكن ما يحجب الأخ، ما يحجب الأخ على القول الثاني. نعم نعم. طيب أكمل. باب العصبات. العصبات، من هم العصبات؟ عرفهم المصنف، قال وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة. ايش يعني بجهة واحدة؟ بجهة واحدة المقصود يعني بالعصوبة، بالعصوبة فقط. نعم. أو مع أو ومع ذي فرض يأخذ ما بقي. أحوال العصبة يا إخوان، مراجعة سريعة، أحوال العصبة كم حالة؟ ثلاثة. وش هي؟ إما أن يأخذ كل المال، هذا إذا ما في صاحب فرض، وإما أن يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، وإما أن يسقط متى؟ إذا استوفى أصحاب الفروض فرضهم. لكن بعض العصبة ما يتصور أبدا أن تستوفى الفروض وهم موجودون. من هم؟ أبدأ بالأقوى، من؟ لا، نتكلم على العصبة، البنت ما تدخل في العصبة، معناه الابن. واحد أول واحد من هو؟ الابن أقوى واحد. ما يتصور أن تيجي في مسألة فيها ابن بعدين الابن يقول والله ما في شيء. ليش؟ لأن أصحاب الفروض استغرقوا الفرض، ما في أحد استغرق الفرض إن وجد الابن. ليش؟ إن وجد الزوج نزلوا إلى الربع، أليس كذلك؟ وإن وجدت الأم نزلها لكم؟ من الثلث للسدس. طيب وإن وجدت الأخوات حجبهم بالكلية. طيب وإن وجدت الإخوة الأم كذلك حجبهم بالكلية، كذا ولا لا؟ لم يتصور، ما يتصور غير يعني أقوى واحد. الأب كذلك ما يتصور أن يخرج. طيب أكمل يا شيخ. فأقربهم إذن الأب لأنه صاحب نعم صاحب فرض، كذلك هو الأب. نعم. الزوج والزوجة، لا أنا سؤالي في العصبة، الزوج والزوجة صاحب فروض، لكن في العصبة سؤالين، يعني هي سؤال في العصبة، من هم العصبة الذين لا يتصور أن يحجبوا أو أن يخرجوا؟ وعندنا مسألة ثانية، من هم الورثة الذين لا يحجبون بالكلية؟ إلا من الستة قلنا، الوالدان والولدان والزوجان، هذول ما يحجبون، بس مش من أجل العصوبة يعني، لأن بعضهم صاحب فرض أصلا مثل الزوجين. أكمل يا شيخ. سيقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، هذا الأقرب العصبة. ثم الأب. نعم. ثم الجد وإن علا. نعم. ما عدم أخي لأبوين أو لأب. نعم. ثم هما يعني الأخ الشقيق والأخ لأب. ثم بنوهما أبدا يعني وإن نزل. ثم عم لأبوين يعني عم شقيق. ثم لأب عم لأب. ثم بنوهما كذلك يعني كذا. ثم بنوهما يعني بنو إيه؟ ابن عم شقيق وابن عم لأب كذلك بهذا الترتيب. نعم. ثم أعمام أبيه لأبوين. أعمام أبيه مش أعمامه هو. الآن العم إذا أطلق العم يصدق على من؟ على العم المباشر أخ الأب، ويصدق على عم الأب اللي هو أخ الجد، كلهم عم وليس جد. بعض الناس يقول جدي، يقصد عم أبوه، ويقول هذول أولاد جدي. كيف أولاد جدك؟ أولاد جدك هذول يطلع أمامك يعني، يقول عمي طيب، ولا خلانك، ما يقول أمامي، يقول هذول أولاد جدي. هم ليش أولاد جدي؟ هم أولاد عمه، إلا أنه أولاد العم البعيد. فالشاهد إذا وجد عم مباشر وعم الأب، أيهما أقرب عصبة؟ العم المباشر. مثل إيش؟ يعني العلو مثل النزول. مثل لو قلنا وجد ابن وابن ابن، من أقرب؟ ابن ابن. ومثل لو قلنا ابن عم وفقكم الله، وابن ابن عم وابن ابن عم. فهمت يعني؟ كذلك نقول في الأعمام وإن علق. أكمل يا شيخ. ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب. نعم. ثم بنوه كذلك. طيب. نعم. ثم أعمام جده ثم بنوه كذلك. وهكذا كلما ابتعدوا كانوا أبعد، فالأقرب هو الأولى. نعم. لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. هذه قاعدة. ابن الأب الأقرب أولى من ابن الأب الأبعد. من هو الأب الأبعد؟ جدك الخامس أب لك لكنه بعيد، فأولاد جدك الثاني أولى من أولاد جدك الثالث في العصوبة، هم أولى، وأولاد الثالث أقرب وأولى من أولاد الرابع. أكمل يا شيخ. فأخ لأب أولى من عم وابنه. نعم. وابن أخ لأبوين. نعم. وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين. نعم. ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم يقدم من لأبوين يعني يقدم الشقيق على الأب، على من كان لأب، وهذا نسميه القوة. نعم. فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. اكتب عند قوله المعتق ولو أنثى يعني والمعتقة. أكمل يا شيخ. فصل. اكتب عندها في العصبة بالغير. العصبة بالغير قلنا أربعة. أكمل يا شيخ. يرث الابن وابنه. الابن واحد. نعم. وابنه اثنين. والأخ لأبوين ثلاثة. ثم لأب أربعة. مع أخته مثليهما. مع أخته. مع أخته. أين؟ طيب. مع أخته مثليها. للذكر متحضر الاثنين. واضح قوله مع أخته لما يقول ابن مع أخته مع البنت، وابنه كذلك مع ابنه. طيب أكمل يا شيخ. وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا. يعني معناه ابن الأخ هل ترث أخته معه؟ لا، غير وارث. والعم ما ترث أخته معه، ابن العم، كل العصبة الآخرين لا ترث أخته معه شيئا. أكمل يا شيخ. وأبناء عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. والباقي لهما إيش يعني؟ يقول ابناء عم، اثنين ابناء عم، لا ابناء العم عصبة. إيه لا لحظة، ابناء العم يقول أحدهما في نفس الوقت هو أخ لأم أو أحدهما زوج، معناه اثنين أولاد عم، واحد فيهم ابن عم وزوج في نفس الوقت، ممكن هذا ولا لا؟ يتزوج بنت عمه. فالزوج والذي هو في نفس الوقت ابن عم وأخوه مجرد ابن عم ما هو زوج للمرأة اللي ماتت، كيف يرث الأول؟ يرث بطريقين، يأخذ أول شيء النصف، ثم الباقي يدخل مع أخيه، يصير له لوحده كم؟ ثلاثة أربعة. يصير له ثلاثة أربعة. إذا هذه المسألة مقصود بها أنه من كان من يرث بأكثر من قرابة، فورث بالزوجية وورث بالتعصيب. طيب الشيخ. ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة. نعم. ويسقطون في الحمارية. يسقطون في الحمارية. بالله يسرع يا محمد. أمسح جزء واكتب الحمارية بسرعة. ما هي الحمارية؟ أو تسمى اسم آخر. وش يقول لها؟ ها؟ يقال لها المشركة. أو المشركة عند من يشرك، لكن من لا يشرك لا. ويقال لها اليمنية والحجرية. طيب. مش هذه الحمارية؟ اكتبوا هذه المثل. هي أركانها زوج وذو سدس أم أو جدة. اكتب زوج بعدين أم ثم إخوة لأم ثم إخوة أشقاء. الآن اقسم المسألة من كم المسألة؟ إخوة شين. خلاص طيب أكمل. الزوج كم له؟ نصف. والأم كم لها؟ ها؟ كيف ثلث وعنده عند جمع إخوة ثلث. وبعد ذلك الإخوة الأم كم يستحقون؟ ها؟ الثلث. أكتب الثلث. الإخوة الأشقاء كم لهم؟ عصبة. عين. المسألة من كم؟ أكتب. حلوها ضرورية هذه. ستة. الزوج ثلاثة. الأم واحد. الأخوة لأم اثنين. الأخوة الأشقاء عصبة يأخذون الباقي. أعطيهم الباقي. خلهم يأخذوا كل ما بقي. كم الباقي؟ ها؟ صفر. أعطيهم الصفر. طيب يا أخوان فهمتم الآن مثلا؟ مين أقرب؟ طيب فهمت المسألة الآن؟ هذه المسألة بعينها، طبعا نقول بعينها يعني هذه قاعدة، الأم لو شمنا الأم وحطينا جدة هل تختلف المسألة؟ ما تختلف، وهي زوج وذو سدس وإخوة لأم وإخوة أشقاء بهذه الطريقة. هذه المسألة عرضت على عمر رضي الله عنه فقسمها. هذه قاعدة ولا مين هذه قاعدة؟ الأشقاء عصبة ولا لا؟ طيب هل يمكن أن يحجبوا الإخوة لأم؟ على القواعد الآن، أنت الآن اللي أنا اللي الآن عنده مثلا إشكال أو لبس، كيف الإخوة لأم يرثون والأشقاء لا يرثون؟ كذا ولا لا؟ طيب هات لي طريقة وخليني أورثهم. أعطيني وش الضرب؟ يعني الإخوة لأم أليسوا أصحاب فرض؟ وفرضهم كم؟ في إشكال في هذا الفرض؟ طيب خلاص أعطيناها مثلا قسم. هذه قسمة ربنا سبحانه وتعالى. وش نسوي؟ ماذا؟ ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر إخوة شقاء. انتهت هذه المسألة. عرضت على عمر رضي الله عنه فقسمها هكذا. ثم جاء في العام الذي يليه عرضت مسألة أخرى مثلها فقسمها كذلك. فاعترض الإخوة الأشقاء وقالوا الآن الميت يا إخوان، الميت وش يطلع؟ ها؟ هي امرأة طبعا، هي أخت شقيقة بالنسبة لها. فقال الإخوة الأشقاء نحن والميت أبونا وأمنا واحد، وهؤلاء اتفقوا مع الميت في ماذا؟ في الأم فقط. فقالوا هب أن أبانا حمارا أو حجرا ملقى في اليم. عشان كده يسموها حمارية ويمنية وحجرية. هب أن أبانا حمارا ملقى في اليم أو حجرا حمارا أو حجرا ملقى في اليم. إيش يعني حجرا ملقى في اليم؟ يعني ألغي أبونا، اعتبرنا إحنا والميت لسنا من أب واحد ولكن من أم واحدة، فأشركنا معهم. فشركهم عمر. فهمت المسألة؟ فشركهم عمر علي أساس غير في الفرائض؟ لا ما غير، اعتبرهم إخوة الأم ورثهم باعتبار أنهم إخوة الأم. فقال ما دام من الإخوة الأم أخذوا الثلث فهؤلاء الأشقاء مثلهم إخوة الأم، اشتركون مع الميت في الأم وزادوا عليهم بالأب فشركهم. فهمت المسألة؟ المصنف ايش قال؟ قال يسقطون. اختلف اهل العلم في قضاء عمر، منهم من اخذ بقضائه الاول وقال هذه القواعد ما لنا شغل، ومنهم من اخذ بقضائه الثاني. الذين اخذوا بالقضاء الاول الحنابلة منهم والاحناف كذلك، والذين اخذوا بالقضاء الثاني الشافعية والمالكية، مالكية والشافعية. ماذا عن المالكية والشافعية؟ قالوا الاثنين لمن؟ لهم جميعا. طيب إذا قلنا الاثنين لهم جميعا نحتاج تصحيح طبعا، بس كم عددهم؟ احنا ما حددنا العدد، كم عدد الإخوة الأم؟ نقول خلينا نقول اثنين مثلا، اثنين ايه واثنين أربعة. الآن هذا اختبار ومحك لكم، هيا كيف صحيح المسألة بين يعني صحيح المسألة كيف ننظر بين الاثنين والأربعة؟ طيب ايش نضرب أصل المسألة في كم؟ نضرب في اثنين. طيب ننظر بين الاثنين والأربعة، ايش بينهم؟ توافق. طيب ايش نثبت؟ يعني نثبت كامل الأربعة؟ الرؤوس يا مشايخ، الرؤوس أربعة، نثبت كامل الرؤوس؟ غلط. وفق الرؤوس صح، لأن هذه مثل التوافق. قلنا في حالة تباين، شوف في حالة تباين سنأخذ كامل الرؤوس نضربه بأصل المسألة، وفي حالة توافق سنأخذ وفق الرؤوس. كم وفق الأربعة؟ اثنين. في هذه المسألة نأخذ اثنين نضربها في أصل المسألة، أضربها إذن 12 6، ستة اثنين أربعة أربعة أربعة. فهمت المسألة؟ طيب ها؟ ما يقولون. والظاهر إنه التشريك هو الأولى. طيب سر يمكن أن نكتب هنا ها؟ وذهب مالك والشافعي إلى التشريك بينهم. طيب أكمل يا شيخ. قال يسقطون بالحمارية. أكمل أكمل خلنا ننتهي. هذه وصول المسائل. نعم. الفروض ستة. هيا رقم هذه الفروض الستة. هل كلها مراجعة لكم؟ أكمل ستة. نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. طيب نقول نصف وإيش؟ هذا واحد. والثاني إيش؟ الربع. الثاني إيش يقولون؟ أرقم واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى ستة. يعني نصف واحد والربع اثنين والثمن والثلثان. وبالمناسبة نقول ربعا ولا ربع؟ ربع. ها؟ كلاهما صحيح. طيب نقول ثمن ولا ثمن؟ كلها صحيحة. طيب أكمل يا شيخ. والوصول سبعة. ثلثان وثلثان وثلث وثلث وسدس وسدس كله صحيح. أكمل. قال والأصول سبعة. سبعة. الآن تلوه إخوان، ما هي الأصول السبعة؟ قال أكمل. فنصفان. فنصفان أو نصف وما بقي من كم؟ من اثنين. من اثنين واضح هذا. نصفين إذا في المسألة نصفين تكون مثلا من اثنين. إذا كانت نصف وما بقي يعني نصف عصبة فتكون من كم؟ من اثنين. أكمل. وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة. من ثلاثة نعم. وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة. من أربعة نعم. ومن ثمانية نعم. فهذه أربعة لا تعول. نعم. يقول ربع وما بقي من أربعة، أو ربع ومع النصف من أربعة، وثمن وما بقي من ثمانية، وثمن مع النصف من ثمانية. هذا يسمونه لف ونشر، يعني جمع ربع وثمن ثم قال من أربعة ومن ثمانية، يقصد من أربعة في مسألة الربع ومن ثمانية في مسألة الثمن. أكمل. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة. نعم. وتعود إلى عشرة. تعود إلى عشرة شفعا ووترا. شفعا ووترا يعني سبعة وثمانية تسعة وعشرة. شبه هذا سبعة وثمانية تسعة وعشرة. أكمل. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثنى عشر وتعول إلى سبعة عشر وترا، يعني الاثنى عشر تعول إلى سبعة عشر وترا، يعني ثلاثة عشر خمسة عشر سبعة عشر. والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين. وتعول يعني من الأربعة وعشرين إلى سبعة وعشرين. أكمل. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. اكتب عنوان جانبي الرد. الرد يقول إن بقي بعد الفروض شيء ولا يوجد عصبة يرد على أصحاب الفروض بقدره، يعني بقدر فرضه غير الزوجين، فلا يرد عليهما. هذا معناه، هذا معناه، وأنا سبقني الوقت ولم أشعر به. وصلى الله وسلم وبارك على محمد.